ويبقى رمضان طريقا عظيما إلى الجنة. رجلان من قبيلة بلي يقدمون إلى المدينة، فأحدهما يذهب في غزوة فيستشهد فيستشهد يموت شهيدا، والآخر يبقى عاما حولا كاملا بعد أخيه ثم يموت على فراشه. يراهما أحد الصحابة في المنام، فيرى أن الذي مات آخرا يدخل الجنة أولا، يخبر الصحابة، يتعجب الناس، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من تعجب الصحابة، ثم يزيل النبي عليه الصلاة والسلام الإشكال الذي عند الصحابة ويقول: أليس عاش عاما بعده؟ فصلى الصلوات الخمس، ثم ذكر سببا آخر، قال: وصام رمضان، فإذا مد الله في عمرك وأدركت رمضان وأتم الله عليك نعمة العافية، فإن الله قد أقام الحجة عليك في أن تصوم شهره. من أدرك رمضان معافا قادرا على الصيام وجب عليه فرضا أن يفزع إلى ربه، أن يتوكل على خالقه، وأن يعلم يقينا أنه لن يقدر على الصوم إلا بمعونة الله. لا ينبغي للمرء أن يطمئن إلى قوته أو أن يتكل على عافيته. نحن ضعفاء إن لم يرزقنا الله القوة، فقراء إن لم يرزقنا الله الغنى، مذنبون إن لم يعفو عنا ربنا، ضالون إن لم يهدنا خالقنا. في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رمضان لا يستقبل بشيء أعظم من الرغبة فيما عند الله، من تبرؤ الإنسان من حوله وطوله وقوته، من إقبال المؤمن على قلبه جل وعلا بربه، ينجم عن ذلك توبة نصوح واستغفار متتابع ودعاء لله عز وجل أن يمن علينا بأن كما من علينا بأن بلغنا شهر رمضان أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يمن علينا بقبوله منا، وأن يلهمنا فيه ما يقربنا إليه زلفى من لين الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والصدقات وغير ذلك مما شرع لنا ربنا، وأعظم ذلك قراءة القرآن.